بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم you ولهم عذاب أليم. من الجبال One.